نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الحادي عشر بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونشهد أنه، أي القرآن الكريم، ونشهد أنه كلام رب العالمين. يقول الشارح: تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله، يعني عند قول الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وأنا حينما رجعت شرح أو تعليق العلامة الألباني على هذا الموضع، وجدته أتى بكلام ليس بجديد على ما ذكرناه سابقا حينما كنا نشرح كلام الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. ولكننا وجدنا الشيخ الألباني ذكر كلاما طيبا ونقله عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني أردت أن أقرأه على حضراتكم لأن فيه تلخيص وفي الإعادة إفادة بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الألباني تعليقا على هذه الجملة: إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازا. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة أم مجازا؟ حقيقة. هذا المجاز في هذه المسألة يعد من أقوال أهل البدع، فأهل البدع هم الذين قالوا كما سيتضح إن شاء الله تعالى وكما تعلمون. قول أهل البدع حينما ينسبون الكلام لله تعالى يقولون كلامه مجازا، لأنهم لا يستطيعون أن ينفوا الكلام عن الله تعالى، لأنه قال: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله. فهم يقولون هو كلام الله مجازا لا حقيقة، ويقولون كلام الله هذه الصفة أو هذه الإضافة لا يجعلونها صفة لله تعالى، وإنما يجعلونها من باب إضافة الملكية، كما يقال ناقة الله وكما يقال بيت الله، ولم يفرقوا بين الأعيان وبين الصفات. فنسبة الأعيان لله تعالى نسبة ملكية، إنما نقول ناقة الله، هذه الإضافة. وحينما نقول بيت الله ونقول بلد الله الحرام، ولكن حينما نقول رحمة الله ونقول علم الله ونقول حياة الله فهذه الصفات إنما تضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من باب إضافة الملك إلى المالك سبحانه وتعالى. فيقول عن هؤلاء أنه انحرف بهم علم الكلام يعني أو بسببه عن الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازة. يقول أن المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق فأمرهم في ذلك واضح مفضوح، هم يقولون إن القرآن مخلوق، هؤلاء فضح أمرهم. وبعد الفتنة التي ثبت الله تبارك وتعالى بها أو على إثرها أئمة السنة كالإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل وغيره، فثبت أن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الصحابة ومذهب التابعين علماء الإسلام قاطبة، مذهبهم أن القرآن هو كلام الله تعالى غير مخلوق. فليس الكلام يطول مع هؤلاء، وإنما هؤلاء مذهبهم مفضوح وواضح لعامة الناس، لكن الخطورة في من تدثروا بدثار أهل السنة ولبسوا لبوسهم. خذوا بالكم من هذا الأمر، حينما يلبس الإنسان لباس أهل السنة والجماعة تكون الفتنة به أشد، ويكون الخطر ومكمن الخطر حينئذ أخطر. يعني حينما ينتسب إنسان للمعتزلة خلاص ظهر الأمر، هذا معتزلة، إنسان يقول أنا من الإباضية، يقول أنا خارج البعيد، يقول أنا كذا أنا كذا، هذا أمره معلوم. لكن الخطورة حينما ينتسب الإنسان إلى أهل السنة والجماعة، أو حينما ينتسب الإنسان إلى السلفية ويقول والعياذ بالله داعية للبدعة، هذا خطره أخطر من الصوفي. لماذا؟ لأن الصوفي معروف طلبة العلم، لك ده صوفي ما تاخدش منه، هذا المعتزلي ما تاخدش منه، هذا الإنسان رافضي لا تأخذ منه. لكن حينما يقول أنا سلفي أنا من أهل السنة والجماعة، حينئذ يستطيع أن يخدع البسطاء، بل أحيانا يخدع كثيرا من طلبة العلم. ومن هنا تأتي الفتنة أعاذنا الله وإياكم، تأتي الفتنة حينئذ حينما يلبس الإنسان لباس أهل السنة والجماعة أو لباس السلفية، فهذا يكون أخطر. كما يقول العلماء، بل ليس العلماء بل القرآن الكريم، القرآن الكريم يبين أن المنافق خطره أشد من خطر الوثني، وخطره أشد من خطر اليهودي والنصراني، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى هم العدو، ويذكرهم هكذا بأسلوب القصر والحصر، هم العدو هم العدو، الجملة الاسمية حينما يعرف جزءها جزء الجملة الاسمية حينما يعرف فيقول هم، هذا معرفة، العدو معرفة، هذا معرف لأنه ضمير، وذاك معرفة لأنه معرف بالإيه؟ بالله. يقول هم العدو، هذا من باب أو من أساليب القصر والحصر، هم العدو يعني ليس غيرهم. طبعا الأعداء غيرهم كثير، ولكن القرآن يقصد إن هم دول أهم الأعداء، هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأن عدوك الخارجي تستطيع أن تعرفه وتستطيع أن تحجمه، أما هؤلاء فهم في وسط الجسد الإسلامي، فلا تعلم أين ومتى ستأتيك الضربة منه، فهذا أخطر من العدو الخارجي. ولذلك يقال في علم السياسة المعاصر الطابور الخامس، أخطر الطابور الخامس من العدوان الخارجي، العدوان الذي يأكل الجبهة الداخلية يكون أخطر من العدوان الخارجي، فتنة خطير. فكذلك هذا بالنسبة للمنافق. طب تعالوا إلى أصحاب البدع، أصحاب البدع الذين يعلنون ببدعهم أو يعلنون ببدعهم هؤلاء أمرهم معلوم لدى العلماء ولدى طلبة العلم. لك ده رافضي، ده شيعي، هذا خارجي، هذا صوفي، ذاك معتزلي، وهكذا. لكن الذي يقول لك أنا من أهل السنة والجماعة أنا سلفي، وقال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال ابن كثير وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، هؤلاء يكون أمرهم أخطر ولا الصوفي؟ هؤلاء يكون أمرهم أخطر ولا الرافضي؟ هؤلاء بالطبع، لأن هذا سيلبس عليك الأمر، وسيجلس مجلس أهل العلم من السلفيين وأهل السنة والجماعة، وممكن يمسك شرح العقيدة الطحاوية ويتعرض لشرحه، ممكن يمسك كتاب الإيمان لابن تيمية ويفتي بما والعياذ بالله يزين له شيطانه ويزين له أواه. فمن هنا قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق فأمرهم في ذلك واضح مفضوح، لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة زعما يعني، وترد على المعتزلة هذا القول وغيره ممن حرفوا فيه عن الإسلام، ألا وهم الأشاعرة والماتريدية، فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن وأنه ليس من قول رب العالمين. والغريب أن هذا الأمر كان يدرس في بلاد الإسلام على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، لا مذهب لأهل السنة غيره، ليس لأهل السنة والجماعة مذهب غير مذهب من الأشاعرة والماتريدية للأسف. وكان مذهب السلف يعد غريبا على ديار المسلمين، ولذلك فيقول هنا: إلا أنهم لا يفسحون بذلك، هم يقولون بقول المعتزلة ولا يفسحون بذلك، ويتسطرون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه كلام نفسي قديم، ولقد ابتلينا في زماننا هذا الآن ببعض الناس الذين يدعون السلفية ويقولون بأقوال الخوارج ويقولون بأقوال المعتزلة ويقولون بأقوال الطوائف هذه الطوائف المنحرفة، وللأسف يتسطرون بلباس السلفية ويدعون أنهم سلفيون، ثم بعد ذلك يتمجحون فيتهمون أئمة السنة بالإرجاء، فيصبح عبد العزيز بن باز مرجئا، ويصبح العلامة الألباني مرجئا، ويصبح الشيخ ابن عثيمين مرجئا. في عرف هؤلاء بالطبع يعني رمتني بدائها وانسلت، هم يعني انتهجوا نهج الخوارج واصبحوا لا يريد، انما يحسون لكي يدرسوا لطلبة العلم او ينشروا بدعهم يخرجوا عليهم الطلبة ويقولون كلامكم يخالف كلام علماء السلفية المعاصرين شيوخ السنة المعاصرين، فيقولون هؤلاء وقعوا في الارجاء، هؤلاء هم الذين لبسوا لباس السلفية، ثم اذا بهم يتهمون ائمة السنة بانهم ماذا؟ هم الذين وقعوا في الارجاء. وطبعا لما نيجي نتكلم في قضية الإيمان وقضايا التكفير سنذكر أقوالا أو بعضا من أقوال هؤلاء ونبين ضلالهم بإذن الله تعالى. يقول: يتسطرون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه كلام نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين، وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء، وأنه متكلم منذ الأزل. يقول الشيخ الألباني: وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثا هاما في إبطال تفسيره من هذا، فقال بعد أن أثبت قدم الكلام، قدم الكلام اللي هو صفة الله عز وجل، لأنه كما تعلمون كيف نشأت البدعة، بدعة الكلام هذه نشأت متى؟ كلام نحن قلناه سابقا والآن نحاول أن نأتي عليه سريعا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أول من نفى صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى صراحة هو الجعد بن درهم الذي نفى أن يكون الله تعالى قد كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا، ولقد ضحى به خالد القصري في يوم عيد الأضحى بعد صلاة عيد الأضحى، قال: ليذهب كل واحد منكم إلى أضحيته، تقبل الله منا ومنكم، واني ابدا في يعني في بدايه العيد انا اوله ابدا واضحي بالجعد بن درهم الذي انكر ان يكون الله قد كلم موسى تكليما او اتخذ ابراهيم قليلا فقتله. طبعا بعد ان استفتى اهل العلم وبينوا له ان هذا الرجل يستحق القتل فقتله. ثم ورث هذه البدعه عنه الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان كان رجلا مخاتلا وكان رجلا مجادلا اوتي جدلا وكان قد درس الفلسفه. وحينما اراد ان يرد على الزنادقه الملاحده الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى من الفلاسفه اراد ان ياتي لهم بادله. هذه الادله الدليل الذي يقوم عند علماء الكلام دائما يستدلون به على وجود الصانع سبحانه وتعالى. وهذا ما بيناه وتحدثنا عنه في بداية شرحنا او قراءتنا لهذا الشرح المبارك حينما كنا نتحدث عن اول واجب على العباد، اول واجب على العباد عند اهل السنة والجماعة وعند المتكلمين. فأتى بأمر غريب وعجيب، وهذا الأمر للأسف غير مسلم، لا عقلا ولا نقلا. قال إن كل شيء بالنسبة لما نراه في الكون في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا كل شيء مركب. هذه الأشياء مركبة من أجسام ومركبة من أعراض. نظر صويدا إن كل شيء إما أن يكون جسم قائم واما ان يكون عرض لا يقوم بذاته. فكل شيء هذا الجهاز جسم لانه قائم بذاته. كل شيء مكون امامك تراه او تلمسه او تحسه بحواسك فهذا جسم، لكن يتصف بصفات معينه. هذه الصفات يذهب يغدو يختفي حي ميت يرى يسمع حلو حامض، واخد بالك؟ كل هذه الامور تعتبر صفات ولا تعتبر اجسام؟ صفات. سموها اعراض، سموا هذه الامور اعراض، فقسموا الاشياء الى جسم والى اعراض. طبعا مش عاوزين نطيل الكلام في الجسم والتحيز ومشاكل ذلك، هذا كنا قد تكلمنا عنه حينما كنا نتكلم عن الالفاظ المبتدعة المخالفة للكتاب والسنة، وبينا قضية التحيز وما شاكل ذلك والجسم ويتكون من الجواهر المفردة إلى آخر هذا الكلام الذي ليس عليه أثار من علم وليس عليه دليل من العقل ولا من النقل. المهم أنه قسم الأشياء إلى جسم وإلى أعراض أو أجسام وإلى أعراض. والأعراض حادثة، الدليل انها من الممكن تروح وتيجي، مش كده ولا لا؟ فهذه الاعراض حادثه، امر لا يختلف فيه اثنان. طيب اذا كان الجسم بيتصف بهذه الاعراض يبقى الجسم حادث. بهذا استطاع ان يثبت ان كل شيء محدث، فلا بد للمحدثات من محدث. هذا المحدث لا بد وان يخالف هذه المحدثات، لا بد وان يكون مخالفا لها، فلا يكون جسما ولا يكون اعراضا. فالخالق لابد ان يكون قديم، قديم وليس بجسم وليس بعرق ولا يشابه هذه المحدثات المخلوقات. فلما ان اثبت هذا الكلام قالوا له صف لنا ربك، فما استطاع ان يصفه، لانه لو وصفه سيصفه بايه؟ بصفات. هذه الصفات سيقابله هؤلاء المخالفون من الملاحدة فيقولون هي أعراض، وطالما وصفت ربك بأعراض معنى ذلك أنه جسم، فمعنى ذلك أنه محدث. فإن وصف ربه بالصفات سيعود ذلك على دليله بالإبطال، واخدين بالكم ولا لا؟ فحينئذ سلم له وجعل مذهبه مضطردا، جعل الفرق مضطرد. طالما كل المخلوقات اما انها اجسام والاجسام موصوفه باعراض تحل بها، فهذه الاجسام محل للحوادث، فافترض عنده في مذهبه ان الخالق غير محل للحوادث، فنفى جميع الصفات. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا نفى جميع الصفات. بالطبع ده ضلال مبين، ولذلك الجاهليه كفروا بالسلف لانهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. شوفوا البدعه بتولد بدعه. دايما الانسان يبدا ببدعه صغيره. ماذا تكون النتيجه؟ أو هذا الرجل اراد ان يثبت الخالق بعقله المجرد بدون الاستعانه بوحي الله تبارك وتعالى. مع ان المفروض عليك لما تيجي تتكلم في هذه القضايا تجعل الوحي الاعلى هو الايه؟ الامام الاعظم بالنسبه لك. وعقلك يكون تابعا، لكنه جعل العقل متبوعا وجعل العقل مدا للوحي. فماذا كانت النتيجة؟ ظن انه باستقلال عقله يستطيع ان يفعل هذا الامر. بالطبع مثل هذه الامور خذوا بالكم لو كان الانسان مستقل باثبات هذه المواضيع ويستطيع ان يتكلم فيها وان يأتي فيها بالادلة ما احتجنا الى الرسل. وانما ربنا سبحانه وتعالى ارسل الينا الرسل لماذا؟ لان العقول لا تستطيع ان تستقل بالكلام في عالم الغيب على الاطلاق. وانما العقل يستطيع ان يوصلك الى انك في حاجه الى شريعه من قبل الله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي يرزقك والذي يملكك سبحانه وتعالى. فلا بد من شريعه ولا بد من ان يعرفك بنفسه باسمائه الحسنى وبصفاته العليا عن طريق من ليس العقل، وانما عن طريق ماذا؟ الوحي ورسالات الله سبحانه وتعالى. المهم انه بدا، ودائما البدعه تبدا في البدايه بدعه بسيطه او بدعه صغيره. وده قلنا ان الانحراف عن الصراط المستقيم ما تستهونش بيه. دائما الانسان يستهين بالايه؟ بالانحراف الصغير. يقول لك يا عم ده انا انحرفت انحراف صغير قوي. الانحراف الصغير ده حتى عند علماء الهندسه لو انت جيت الخط المستقيم اهو اللي هو قال عنه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لو جيت في البدايه وانحرفت عنه درجه بس مئويه، ايه اللي هيحدث بعد كده؟ هيحدث بعد كده قاعده مثلث. كلما اوغلت ابتعدت عن الخط. يبقى كان الانحراف في الاول قد ايه؟ بسيط قوي. فيما بعد يعمل ايه؟ يعمل كده. تجد ابتعدت ابتعادا عظيما. تخيل لو انت بدات مثلا من محطه مصر مع القطار. القطار مشي مستقيم على اسكندريه. انت انحرفت درجه مئويه، ممكن تروح فين؟ هو يطلع اسكندريه تطلع انت سينا. واخد بالك؟ لان الموضوع لما كلما اوغلت في الطريق هتبتعد اكتر. شوف راس المثلث كلما اقتربت من القاعده يعمل ايه؟ يعمل كده. مع ان الانحراف في الاول كان ايه؟ كان بسيط قوي، من الممكن انك ترجع، لكن بعد كده هترجع ازاي؟ ولذلك دايما شوف بقى البدعه ولدت بدعه حتى وصلوا الى الكفر والعياذ بالله. فانكر صفات الله تبارك وتعالى التي في القران. المعتزله لم يكونوا كالجهميه في كل شيء، وانما قالوا ببعض اقوال الجهميه، ولذلك اثبتوا بعض صفات الله عز وجل. اثبتوا لله صفات ثلاث، اثبتوا بعض الاسماء لله سبحانه وتعالى، وان كانوا قالوا الاسماء لا يثبت منها الصفات، وجعلوها اعلام جامده. ورد عليهم حتى القواعد اللغه العربيه، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، فالعليم يدل على العلم والرحيم يدل على الرحمة، حتى القرآن يقول وربك الغني ذو الرحمة، فكل اسم له صفة تدل عليه وتنبثق منه. المهم أن هؤلاء المعتزلة أخذوا بقول الجهل في بعض الأمور وبالذات في قضية الكلام، غير أنهم قالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. حينما تقول الله ربنا عز وجل له كلام، يقول لك المعتزلة أبدا، هذا الكلام منسوب لله عز وجل كما ينسب الناقة لله، ناقة الله وسقياها، كما ينسب بيت الله الحرام لله. دي نسبة تشريف، نسبة تشريف، ولم يفرقوا بين إضافة الأعياء وبين إضافة الإيه؟ أصله. دول المعتزلة. طيب جم بعد كده المعتزلة دول هم اللي تولى كبر هذه المسألة بشر المريزي. وبشر المريزي هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معظم أقوال المؤولة مأخوذة عن قوله. بشر المريض ده يعتبر رأس من رؤوس البدع والعياذ بالله، اللي تجد كثيرا من أقواله مكسوسة في أقوال الغزالي أبي حامد، وفي أقوال الرازي، وفي أقوال البقلاني، وفي أقوال الآمدي، وفي أقوال كثير من متكلمة الأشاعرة. خدوا بالك، يعني بشر المريض رأس من رؤوس الاعتزال، ومع ذلك أقواله ورثها عنه من؟ علماء الكلام ورثوا أقوال بشر المريض. ثم جاء واستفحل الأمر في عقد قاضي ابن أبي دؤاد في زمان الإمام أحمد بن حنبل، وكانوا يمتحنون أئمة السنة بعد أن اقتنع الخليفة المأمون العباسي بأقوال هذا الرجل، وأصبح يمتحن أهل السنة والجماعة، حتى إن هذا الرجل المبتدع أتى بقتل الإمام أحمد بن حنبل، وجعل قتل الإمام أحمد بن حنبل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يوفقه إلى هذا الضلال، وإنما انتصر الإمام أحمد وخرج من هذه المحنة الشديدة إماما لأهل السنة والجماعة. انقلبت المحنة في حقه إلى منحة ربانية عظيمة، وأصبحت السنة تنسب أو ينسب الإمام أحمد بن حنبل إلى السنة. وحينما نريد أن نعلم منهج أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، نقول ماذا قال فيها الإمام أحمد؟ أحمد قال إيه؟ فقول أحمد يعبر عن قول أهل السنة والجماعة. ليس معنى ذلك أن الإمام أحمد حجة في الشرع مع الكتاب والسنة، لا، لأن أحمد لم يخرج في قول من الأقوال ولا في اعتقاد من الاعتقادات عما قاله القرآن أو السنة أو أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان منضبطا بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. فأقوال أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه هي أقوال أهل السنة والجماعة. ولذلك لو وجدت عند أحمد قولين في مسألة فاعلم أنهما إيه؟ قولان لأهل السنة. خد بالك، يعني الإمام أحمد حينما تجد له في مسألة من المسائل قولان، اعلم أن أهل السنة لهم في هذه المسألة قولان. فكان لا يتقدم بين يدي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه ظل الناس على قولين لا ثالث لهما في قضية القرآن الكريم أو الكلام، بل نسب علم الكلام إلى قضية الكلام لأنها مسألة كانت عظيمة وحدثت فيها فتن شديدة بالنسبة للأمة الإسلامية. فأصبحت المسألة قولان، قول أهل السنة والجماعة الذي لا نعرف لهم قولا سواه، ألا وهو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، والقرآن الموجود في المصحف هذا هو كلام الله حقيقة، والكلام الذي تكلم الله به وسمعه منه موسى عليه السلام هو كلام الله حقيقة، والله يتكلم بحرف وصوت، وإلا لو لم يكن يتكلم بحرف وصوت لما سمعه موسى ولما سمعه آدم ولما سمعه جبريل، وإنما الكلام لكي يسمع لابد وأن يكون هذا الكلام ماذا؟ بحرف وبصوت. وكلام الله سبحانه وتعالى كصفة أزلية، وهذا ما يعبر عنه بالقولين قديم النوع، نوع الكلام اللي هو الصفة، صفة الكلام هذه لا يتصور أبدا أن لها بداية، لأن الله ليس له بداية، الله الأول سبحانه وتعالى، وكل صفات الله أزلية ليس لها بداية، والأول بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. طيب، معنى ذلك ان صفة الكلام لا يتصور ابدا ان الله تعالى لم يكن متكلما، بل قولة السلف لم يزل متكلما، وكلمة الازل عكس الابد، الازل يعني لا بداية، الابد يعني لا نهاية، فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. المهم ان الله عز وجل من صفاته الكلام انه متكلم، كان متكلما في الازل، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. يبقى ده قديم النوع، صفه ازليه ملهاش بدايه. لكنه يتكلم بمشيئته. يبقى الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة ذاتية وصفة فعلية. قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. يعني ايه حادث الآحاد؟ حينما يتكلم الله الآن ويكلم جبريل الآن، أو يكلم أحدا من ملائكته، أو يقول لشيء من الأشياء الآن كن فيكون، هذا الكلام حادث ولا أزلي؟ ولذلك لما جاء البعض وادعوا أن كلام الله أزلي والقرآن أزلي، هذا كلام مناقض، مناقض تماما للمنقول ومناقض للمحقوق. جاء رجل كالآمدي وهو من علماء الكلام، لن يستفغ مثل هذه المسألة. قال يعني حينما يقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لو كان الكلام ده أزلي، هذه المرأة لم تكن قد خلقت بعد ولم يكن لها زوج، فكيف سمعه الله أزلا؟ فيقول قد سمع، فعل ماضي، قد سمع الله قولا. طب المرأة قولا التي تجادلك، ده محمد لسه ما خلقش، والمرأة ما خلقش، وزوجها ما خلقش ولا تزوجها، يبقى ازاي تقول قد سمع الله القول التي تجادله؟ يبقى لازم حينما يقول قد سمع الله القول التي تجادله، يبقى سمعها بعد ان تكلمت، مش كده ولا لا؟ وبعد ان جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، وانزل الله القران وتكلم بالقران سبحانه وتعالى، تكلم به متى؟ بعد ان سمعها. فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، وحينما يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، بعد أن عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وهكذا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. لكن قل إن الله يعلم سبحانه ما سيحدث في الكون، والله يعلم ما حدث، ما كان وما لم يكن. لو كان كيف يكون وما هو كائن، فحينما علم سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء هو كائن حينما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. هذه الجلسة التي نجلسها الان علمها الله ازلا، فامر القلم فكتبت هذه الجلسة التي تدور بيننا الآن وما نتكلم به وما يحدث في هذه الجلسة مكتوب في اللوح المحفوظ. كل ما هو كائن وكل شيء كائن إلى يوم القيامة يكتب في اللوح المحفوظ. يبقى القرآن الله سبحانه وتعالى سيتكلم به وينزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكلم جبريل ويسمعه جبريل عليه السلام من ربنا سبحانه، ثم ينزل فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. الله يعلم أنه سينزل هذا القرآن، ويعلم أنه سينزل التوراة، ويعلم أنه سينزل الإنجيل، وهكذا. فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. لكن كونه مكتوب في اللوح المحفوظ مش معنى ذلك إن إنزالكم من اللوح المحفوظ، وإنما يكون إنزال من أين؟ حينما من الله تعالى. قل نزله روح القدس من ربك، مش من اللوح المحفوظ. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هناك بعض الأقوال التي نقلها جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وأشار إلى أن القرآن قولا من ضمن الأقوال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح على منهج أهل السنة والجماعة، وإنما منهج أهل السنة والجماعة وذهبوا في هذا الأمر تفسير القرآن الكريم على ظاهره. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فنزل من ومن هذه للايه؟ للابتداء. فنزل القران من ورجالك، قال الامام الشافعي منه بدا واليه يعود، فمنه بدا لان جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله بالقران وسمعه جبريل عليه السلام من الله، لم ياخذه من اللوح المحفوظ وانما سمعه من ربه، ثم نزل فقرأه كما سمعه. هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الكلام وفي قضية القرآن. فنقول قديم النوع الصفة الأزلية للكلام، صفة أزلية ليس لها بداية. كان الله متكلما، كان الله رحيما، كان الله خلاقا، كان الله عليما، كان الله حيا، كان الله قيوما، كل الصفات هكذا. وده سر التعبير بكان، كان للدلالة على ماذا؟ على الأزلية. حينما تسمع كان الله غفورا رحيما تقول يعني كان، ودلوقتي ايه؟ كان ولا يزال، ولكن يقصد بكلمة كان المقصود بها الايه؟ الأزلية، الصفة ليس لها بداية. فيقول كان الله غفورا رحيما، كان الله عزيزا حكيما، وهكذا. ده سر ذكر لفظ كان هنا. حينما يتكلم بالوحي بحادث الأحادي، قديم النوع بالصفة الأزلية، حادث الأحد بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الصفة حينما يتكلم الآن، وده الكلام ده مش بصفة الكلام لوحده، الرحمة قديمة النوع حادثة الأحد، الله صفة الرحمة أزلية، يبقى قديم النوع ملاش بداية. لكن لما نيجي نتكلم حينما يرحمك الآن يبقى ايه؟ حادث الأحد. كذلك حينما نقول صفة الخلق أزلية، قديم الخلق مش كده ولا لا؟ حادث الأحد حينما يخلق الآن، وده هو الخلاق الذي لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. الكلام مش صعب، يعني المسألة ما والله ما صعبها إلا المتكلمون، والله ما صعبها إلا المبتدعة. فاضطر أهل السنة والعلماء أن يأتوا باصطلاحات وأن يأتوا بأمور قد تكون صعبة على طالب العلم، لكن الذي يفهم سر الخلاف ويعرف ان اهل السنة لم يكونوا ممن يصاحبون الغلو على الناس. ولذلك انت لما تيجي تدرس العقيدة السلفية بعيدا عن المشاكل والخلافات تجد كلها ايات واحاديث. امسك كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية، سهلة جدا ومبسطة، سهلة جدا، لانه في كل مسألة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بقى الكلام في كالفعة والكلام صعب حينما يقول وقال جهل وقال بشر المريض قال عقل بن عبيد. قد نبدأ بقى بالرد على مبتدعة، هم اتوا بفلسفة اليونان وشربوها، خد بالك هم شربوها، وبعد ذلك ارادوا ان يطيئوها وأن يجعلوا هذا القيء الرديء والعياذ بالله عيبا، فلا بد من إزالة هذا الثقل وإزالة هذا النجم بأنوار القرآن، بأنوار القرآن وبطهارة القرآن، نطهر الأرض ونطهر العقول ونطهر القلوب مما قائله هؤلاء. فلا بد من تعلم ماذا؟ من تعلم منهج أهل السنة والجماعة في الردود على المبتدعة. فمن هنا جاءت الصعوبة، وإلا الأمر سهل، اقرأ الوسطية تجد الأمر سهل. عقيدتنا أنت لو جبت كلام الصحابة لوحده ستجد كلام سلس وسهل جدا، لكن الشارع بيرد على فرق ويرد على مبتدعة، فحينئذ تأتي الصعوبة. واخدين بالكم ليه؟ احنا لما بتيجي ندرس التفسير، درس التفسير سهل لانها مفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى. لو اتينا بكتاب من كتب احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد الامر سهل مبسط، لكن لما نيجي في العقيدة بعلم العقيدة ناخدها من القرآن. سمعنا القرآن وعلمت بالقرآن سهل، لكن ده مش درس عقيدة، هو في كتاب يتكلم عن العقيدة اعظم من القرآن الكريم. يعني انت عشان تعرف عقيدتك وتعرف اسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وتعرف الايمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعرف التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتعرف علم الغيب، تعرف كل الأمور دي كلها، دي عقيدة مش كده ولا لا؟ هتعرفها منين؟ أعظم الكتاب تحدث عنها إيه؟ لو واحد سألك ولا أعظم كتاب تحدث عن العقيدة والتوحيد، أوعى تكون شرح العقيدة والتحويل، أوعى تكون الأصول لله لك عشان ما تغلطش. تقول على الفور ايه؟ القرآن الكريم اعظم كتاب تحدث عن العقيدة، واعظم كتاب تعلم الناس التوحيد، واعظم كتاب يتحدث عن الاسماء الحسنى والصفات العليا. اوعى تقول فلان او علام من الكتب، لان الكتب دي يقاس صحتها او فسادها بمقدار قربها او بعدها عن القرآن الكريم، مش كده؟ ولما بقول القرآن ما تظنوش ان انا ابعدت السنة، لا، لاني لا اتصور وجود قران من غير سنه. واضح الكلام عشان ما تروحش بعض الناس يقولوا القران اين السنه؟ السنه مفسره للقران الكريم. قد انزلنا اليكم ايه؟ ذكرى. ذكرى ده المفعول به مش كده ولا لا؟ رسولا. تعرف ايه عبد الشيخ؟ بدل او عقد بيان مش كده ولا لا؟ ذكرى رسولا، كان الذكر هو الرسول والرسول هو الذكر، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ده رسول مخلوق. لكن الذكر كلام ربنا عز وجل. طب نحل المعضله دي ابدا ولا حاجه؟ حلتها السيده عائشه في قوله ايه؟ كان خلقه القران. هو مطبق للقران الكريم. عايز تعرف تفسير القران في اقواله وفي افعاله وفي تقريراته وفي شمائله وفي عباداته وفي جهاده وفي سلوكه، هو صلى الله عليه وسلم كان ترجمه. ترجمه للقران الكريم. لو جاز ان احنا نقول القران القاعده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق، هو التطبيق العملي للقران الكريم. بالضبط نتصور. وقلنا قبل كده وما زلنا نقول ان الحمله التي تقوم الان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود السنة، المقصود القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بضرب القرآن، فهم يصرحوا بضرب السنة، لأنه قد يكون لك أي أسباب، يقول المتأولون، يقول كذا، يقول كذا، أسباب كثيرة، لكنهم هم يريدون ضرب القرآن، لكن لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، لأنهم يعلمون أن ضرب السنة ضرب للقرآن. ولن يستطيعوا ابدا، محدش هيقدر يضرب لا القران ولا يضرب السنه، لان القران حجه الله سبحانه وتعالى على العالمين الى قيام الساعه، ويستحيل على اهل الارض قاطبه، لن يستطيعوا على الاطلاق ان ياتوا ان يقتلوا حجه الله او يقتلوا مراد الله تعالى. ولذلك يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد حراسة. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عبدا. يبقى الرسول بعد الإبلاغ من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يموت، لكن علشان يبلغ والله يعصمك من الناس. لكن بعد التبليغ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبوا، يعني يجوز يموت، نعم يجوز يقتل، نعم قتل رسل من قبله، مات كل الرسل قبل محمد صلى الله عليه وهو على اثارهم صلى الله عليه وسلم، لكن قبل التبليغ ولا في قوه الارض تستطيع ان تمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من ادلاء رساله الله تبارك وتعالى، لانهم لو استطاعوا يقولون قد اوقفوا او استطاعوا ان يمنعوا مراد الله تعالى، ومن من خلق الله يستطيع ان يمنع مراد الله عز وجل؟ ان الله بالغ امره. ولذلك القران حجه الله للعالمين الى قيام الساعه. لو في رسول بعد محمد عليه الصلاه والسلام كان من الممكن ان القران يحرر، كان من الممكن ان السنه تنتهي، ليه ياتي رسول اخر فينزل الله عليه كتبا ويرسل اليه رسلا فماذا تكون النتيجه؟ يقيم الحج على البشر. لكن ما فيش نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام، اغلق باب النبوه بقاتل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا القران يظل حج على العالمين، حج الى قيام الساعه. فبدا سر وجوده كده اكبر موجبه، بدون الدخول في قضيه اعجاز القران، وجود القران بدون تحريف موجبه، وجود السنة، السنة النبوية معجزة. ليه؟ لأنه يقول هو لا نبي بعده، مش نبي بعده. لو كان في نبي بعده من الممكن يحدث التحريف، عشان يجي الأنبياء من بعده يعملوا إيه؟ ينزل عليهم وحي جديد يظهر القرآن مرة أخرى، مفيش نبي. طيب القرآن ده بقى لو أخفي الآن أو حرف أو حرفت السنة تبطل حجة الله على العالمين. طب الأجيال اللي جاية إلى قيام الساعة من يقيم عليها الحجة؟ مش يقيم عليها الحجة العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا لابد أن يكون القرآن وحي الله أعلى، والسنة تفسيره، لن يسترق حتى يرد علي القول. ده تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي الله. ولذلك يقول ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر. بين يعني غير أن الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة، لان وحي سيظل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عصر الرسول والى اي مدى تمتد اليه الدنيا والى قيام الساعة يظل القرآن. تسقط امم وتضيع حضارات والقرآن قائم، تزول الجبال ولا يزول القرآن الكريم مستمر. وده سر من اسرار اعجاز القرآن، لانه كلام الله عز وجل وانتشر باسلوب التواصل، بحيث بينا قبل ذلك ان القرآن الكريم ده خرج من فم رجل واحد، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما خرجت السنة. شوف انت السنة، الحديث سمعه رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد رجل واحد مثلا، نقل الحديث غريب، هذا الحديث من الممكن يرويه عنه رجال، حديث واحد مش هقول لك سمعه منه عدة صحابة زي الأحاديث المتواترة، لا حديث غريب، سمعه منه رجل واحد فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي سمعه عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث انما يصل الينا الان مع دقة علماء الحديث واتقان علماء الحديث وكيف كانوا يحترزون. وصل اليك الحديث بكم رواية؟ بعدة روايات، مع ان الحديث ده اخذه رجل عن رجل عن رجل عن ثم بعد كده اختفاه وانتشر. وارجعوا الى مقدمة شرح صحيح الامام البخاري، تجد هذا الحديث جاءك حتى في صحيح البخاري بعدة روايات، لكن القرآن الكريم غير كده. القرآن خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه الصحابة، كل الصحابة سمعوا القرآن، بعضهم سمعه كله وبعضهم سمع أجزاء من القرآن الكريم، لأن طبعا في صحابة ممكن يكون التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء نادرا ولو مرة واحدة كما هو تعريف الصحابي عند أهل الحديث. المهم هؤلاء انتشروا في الدنيا، ولم يكن وقتئذ، ما كانش فيه في هذا الزمان لا تلغراف ولا أجهزة اتصالات ولا أجهزة إرسال ولا تلفاز ولا أي شيء من هذا. اللي بيروح بلاد السند ممكن يروح ما يرجعش تاني ويموت هناك، يتزوج ويخلف ويقعد ويموت. اللي راح شمال إفريقيا، اللي راح الغرب الإفريقي، اللي راح اللي راح اللي راح، كل واحد بيروح مكان من الممكن إنه ما يرجعش المدينة تاني. وما شوفش الصحابي اللي كان معاه مره، ممكن نشوفه ولا نشوفه. وهذا يذهب الى هذه البقعه البعيده ليحفظ الناس قران الله القران. وتنتشر المدارس من بعد هذا الصحابي وتستمر المسيره. خد بالك ده بالنسبه للانتشار الافقي مكانيا، ثم ينتشرون زمانيا غرفا في الزمان. اي عقل لما يجي ينظر للامر بعد ان قال الينا ارث هؤلاء جميعا، تيجي بقى انت تنظر كده تلاقي هؤلاء الذين جاءوا من باكستان، من بلاد السند، من بلاد الهند، من امريكا، من اوروبا، من افريقيا، من بلاد العرب، كل دول تعلموا القران عن ايه؟ طبقائه، كل واحد يتعلم عن اللي فوق وعن اللي فوق لغايه ما يصل الامر في الاسناد الى الصحابي اللي حفظهم القران في كل بلد. هل وجدتم اختلاف المراحل في حرف واحد؟ لا. القرآن اللي بيقرأ عند باكستان هو اللي بيقرأ هنا واللي بيقرأ هنا في جميع البلدان. ولو حصل ان في حد من الصحابة زود او نزل او نقص، كان بقى عندك نظرية طبقا لنظرية الاحتمالات عند الرياضيين، كان يبقى عندك بقى 700 الف قرآن، لان الانتشار ده وكل وقت الاميين ما كانوش كذبين. تجد انت فوقك الاخر يصل اليه عند دول قران ودول قران ودول قران ودول قران. ده الايمان اللي بيالف كتاب بتيجي بقى هو اللي بيالفه لوحده وكتبه، وبعد ذلك تيجي انت تقول الكتاب ده لنسخ، وفي هذه النسخه زياده كذا، في هذه النسخه كلمه كذا. ده لو الفت كتاب الان في زمان المطابع تجد الكتاب ده لو طبع طبعه ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه، تيجي تشوف الرابعه مع الاولى تلاقي الكتاب ده غير ده، اختلف تماما. ويقول لك مزيد او مقطع، لكن القران الكريم لا في زياده ولا في تنقيح ولا في حذف ولا. وازاي تاني انت حتى اعظم كتاب بعد القران الكتاب الكريم كتاب ايه؟ البخاري. تعال اتفرج على روايات البخاري نفسها، روايات مش الامام ابن حجر وهو يقارب بين النسخ، يقول لك هذه اللفظه موجوده، بل احيانا يقول لك هذا الباب غير موجود في روايه ابي بكر مثلا او روايه سهل او المشبهين وهكذا. يبقى تجد هؤلاء، يبقى مع ان علماء الحديث ائمه الاتقان كله، لكن اتقان شيء وحفظ الله عز وجل للقران شيء اخر. نعود الى ما كنا نتحدث عنه قبل ذلك، نبين لحضراتكم ان هؤلاء الذين جاءوا من بعد عصر الامام احمد كان الخلاف منحصر في قولين، قول اهل السنه والجماعه عن القران الكريم، واقول اهل السنه والجماعه معروف ومحفوظه، وقول المبتدع الذين قالوا ان القران محفوظ. فجاء رجل اللي هو ابن كلاب في القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل واراد ان يجمع بين القولين. دائما في بعض الناس كده زي ما جاء احد شيوخنا الاصوليين واراد ان يجمع بين الامام ابن تيميه وابن عربي. طبعا مسألة مستحيل يعني تحصل، بس في بعض الناس يعني كده يعني نيتها كده طيبه وعايزين يوفقوا واصلين في الخير يعني باذن الله تعالى. فاراد ان يوفق بين ابن عربي وابن تيميه، ما فيش. فاذا اراد ان يوفق بين اهل السنه والجماعه وبين اتباع ابن المليكي، تيجي دي ازاي؟ قالوا يا جماعه اهل السنه بيقولوا ايه؟ القران كلام الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه للصفه التي هي وصف بها ربنا تبارك وتعالى، اللي هي صفه الكلام. بس بقى زود من عنده قال الكلام النفسي، وجعل قضيه الكلام النفسي دي قضيه عجيبه لا تقوم لا على قدمين ولا على القدم عرجاء ولا حتى مرفوعه. قضيه لا دليل عليها، لا في شرع ولا في اللغه ولا في العرب. قضيه الكلام النفسي، وخلق حتى كلام العرب. العرب كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، ده كلام العرب مش كده ولا لا؟ لفظ يعقل من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره الله اذ يلفظ، مش كده ابو العلاء المعرفي كده؟ ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يبقى الكلام بيتنطق بالبوق لازم يلفظ، ولا يكون الكلام الا اذا ايه؟ لفظ. فقال لك كلام نفسي. ثم يبقى انتوا بتقولوا الكلام مخلوق والسلف بيقولوا لا كلام الله غير مخلوق. نجمع بين الاثنين، ان كنتم تتكلموا عن الكلام النفسي فهو غير مخلوق، تتكلموا عن القران اللي هو المصحف فهو مخلوق. فقال بقولهم في قولهم بخلق القران، واصبح عند الاشاعره المذهب الذي يضر في اعرق الجامعات الاسلاميه، مذهب الاشاعره عندنا في الازهر، ان القران نفسه مخلوق. مع انهم احنا ضد الاشاعره بنحارب الاشاعره بنحارب المعتزله في قولهم القران مخلوق. اما ما حاربوش معاه هم قالوا بقولهم، قالوا هم كده هو اللي مش مخلوق وكان بيحارب عليه احمد بن حنبل، قالوا من الكلام النفسي. وهو كان المعتزله تعرضوا للكلام النفسي ولا كانوا تعرضوا للقران؟ وفي مثل ولا لا؟ القران والذي هم يقول هذا القران مخلوق عند المعتزله وعند الاشاعره. يقول لك القرآن قرآنين، قرآن في نفس الله ده غير مخلوق، والقرآن اللي معانا ده اللي مخلوق. واخدين بالكم؟ ولذلك لما يجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا تلبيس. احنا عاوزين نقولوا ايه؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الأشعار يلفوا ويدور معاك. تقول له القرآن مخلوق ولا يقول لك القرآن كلام الله غير مخلوق. لانه عايز يقصد القران الكلام النفسي اللي في نفس الله غير مخلوق. قل لا، قول بس عباره القران مخلوق ولا غير. سيبك من كلمه كلام الله دي قضيه نتكلم فيها بعدين. المهم القران مخلوق ولا غير مخلوق؟ شفت الاشعار بيقول ايه؟ القران يقول لك كلام الله غير مخلوق. عارف اللي بيلعبك باسلوب التوريه؟ لكن اهل السنه والجماعه يقولون القرآن غير مخلوق، تكلم الله به سبحانه، تكلم جبريل وسمعه جبريل عليه السلام منه ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جاء بمثل هذه الأمور؟ علم الكلام. والبداية الابتعاد عن القرآن والابتعاد عن السنة، وجعل العقل متبوعا، تجعل العقل متبوع خلاص كل شيء انت لما تجعل العقل هو اللي ايه اللي متبوع، فجعل العقل متبوعا. بعد ذلك أرادوا أن يجعلوا القرآن والسنة يؤولونه تأويلا، وتأويل غير سلفي، وحتى كلمة التأويل اخترعوا لها معنى، فجعلوا صرف الكلام عن الظاهر لقرائن غير موجودة إلا في عقولهم هم، جعلوا هذا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأن عندهم هم عندهم موانع تمنعهم من أخذ الكلام على ظاهره، ومن هنا ألغوا الحقيقة في القرآن الكريم. طبعا قضية التأويل دي اتكلمنا عليها كثيرا، وانا مش عاوز بقى، كنت النية اقرأ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، طب انتوا بقى ترجعوا في مصحف الشيخ الالباني علشان نقرأ كلام الشارح هنا، هو كلام نفيس، وعلى فكرة يعني هو موجود في مجموع فتاوى شيخ الاسلام من الممكن ان ترجعوا اليه ان شاء الله، فهو كلام جامع لهذه الامور. يقول الامام الشارح: وقوله نزل به الروح الامين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياه القلوب الى الرسل من البشر صلوات الله عليهم اجمعين. سبحان الله، الله يقول عن القران: وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا. فالقران ربنا سمى روح وسمى نور روح، لانه قال سبحانه: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، والحي المقصود بالمؤمن من الميت الكافر، وتخرج الميت يعني الكافر من الحي. وهذه الآية ردا على مين؟ على اليهود الذين كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتظروه إسرائيليا فجاء إسماعيليا، فرد عليهم في فطر سورة آل عمران وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ثم بين أمورا كونية قدرية، هذه الأمور ملك لله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج الليل في النهار في الليل، هذا شأنه وهذا أمره وهذا ملكه، وتخرج الحي من الميت. شوف الإشارة بقى، يخرج الحي من الميت، أخرج هؤلاء الصحابة الكرام ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصلاب كفرة وسنين، وتخرج الميت الميت من الحي. بنو إسرائيل كان أجدادكم أنبياء لنقرض، صديقون شهداء صالحون لنقرض، ولكن آل الأمر إلى إيه؟ فخلق من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولون على الله إلا الحق إلى آخره. يعني مع ذلك إن أصبح هناك ورثة مخالفون لشرع الله تبارك وتعالى، ولذلك ما استحقوا أن يحملوا أمانة الله. آباؤهم وأجدادهم حملوا الأمانة لأجيال ولقرون طويلة وعديدة، سميت في التاريخ الإسلامي بأنبياء بني إسرائيل لكم لأنه من عصر، خدوا بالك، من عصر إسحاق الذي ولد يعقوب واستمر في النبوة في ولد يعقوب مستمرة، يعقوب ابن مين؟ يوسف. ثم انحصرت النبوة في الأسباط أبناء يعقوب، الأسباط الـ 12 أبناء يعقوب، انحصرت النبوة مرورا بقى بعهد موسى وبعهد داود وسليمان الى ان ختمت النبوه في البيت الاسرائيلي ببعثه من المسيح عليه السلام. ختمت النبوه في البيت الاسرائيلي، يبقى من عصر يعقوب لغايه عصر المسيح. شوف بقى قرون قد ايه، قرون قد ايه كانت النبوه حكم على البيت الاسرائيلي. علم الله فيهم خيرا ففعل به ماذا؟ وقد اخترناهم على علم على العالم، وفضلهم على العالمين. أجيال عديدة النبوة حصرة في بيت يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل، إلى أن فرغ من كل العناصر التي تؤهله للريادة والقيادة. ولذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الله الذي كرم البشر وقال ولقد كرمنا بني آدم، هل يليق بالبشر أن يكون قائدهم أو يكون رافضهم حمار يحمل أسفار؟ حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار. ويضرب المثل تفسرة الايه الجمعة الفاصل اللي بتتكلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه من الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد. فجعلت هذه السورة سورة الجمعة الفيصل، فيصل التفرقة الشعار اللي كفروا به سابقا. جعل التفرقة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فبعث هؤلاء وإعطائهم الأمانة وسلب الأمانة ممن حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بعدها قل وتخرج الحي من الميت أحياء خرجوا من أصلاب موتى وأنتم موتى خرجتم من أصلاب أحياء والله يرزق من يشاء النبوة وغيرها بغير حساب. فهنا يجعل الوحي نور ويجعل الوحي روحا، وحينئذ يكون الملك الموكل بهذا الوحي جدير بأن يسمى إيه؟ روح. ولذلك ميكائيل ينزل بإيه؟ ينزل بالقبض، وينزل ميكائيل بحياة موكل بحياة النبات، موكل بالقبض بحياة أبدان، لكن جبريل موكل بحياة الإيه؟ الأرواح، والأرواح أعظم من الأبدان. فهنا قال نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. روح وأمين، أمين ليه مع وحي؟ تصور لو لم يكن أمينا يبقى الوحي سيحدث في ضياع او تحريف او مشاكل. الله سبحانه يصف جبريل بالامانه نزل، وكمان بيصف انه ايه ذي قوه، لان من الممكن يكون امين لكن ضعيف تستطيع الشياطين ان تلعب فيه مثلا، لكنه قوي ذي قوه وذي مكانه عند ذي العرش مكين، يعني مكين عنده مكانه مكانه ذو العرش سبحانه. فيقول الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سمى في الملأ الأعلى. أمين أمين وما صاحبكم بمن. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سمى. سمى دي بمعنى هناك، مطاع سمى يعني في الملأ الأعلى يأمر أو يطاع، لأنه لا يأمر إلا بإيه؟ بأمر ربه سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا يتقدم بين هذا لربه سبحانه وتعالى. مطاع سمى أمين، وهذا في التكوين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يبقى وصف جبريل في التكوين بكونه رسولا إيه؟ كريم. وكذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فان الرسول هنا هو محمد في الحق، هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفى عنه ان يكون ايه شاعرا. قوله فعلمه سيد المرسلين، يعني جبريل علم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا لقول الله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي علمه شديد القوى. يبقى جبريل شديد القوى علم محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى، ثم وصف هذا الملك بقوله ذو مره. مش كده؟ فقال علمه شديد القوى ذو مره فاستوى جبريل وهو في الافق الاعلى، ثم دل جبريل فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. واظن هذه الايه شرحناها قريبا جدا. يقول فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل اياه ابطالا بتوهم القرامطه وغيرهم انه تصوره في نفسه الهاما. نتكلمنا في النبوات وبينا عند الفلاسفه وقضيه العقل الفعال والعقول العشره، لان القرامطه هؤلاء من الزنادقه، هؤلاء اتبع حمدان ابن فرط القرمطي، وكان رجلا متواريا صار اليه احد الوعاة الباطنيه ودعوه الى معتقدهم فقبل الدعوه، ثم صار يدعو الناس الى هذه الدعوه الباطله، وظل بسببه خلق كثير اعاذنا الله واياه. وكان ظهوره في عام 281 في القرن الثالث في اخره في خلافه المعتضد، وقد دخلوا مكه سنه 317، واقتلعوا الحجر الاسود، خدوا الحجر الاسود، وذلك الحجر الاسود في كسر، في كسر، ثم حدث فيه اطلاع، كسروا الحجر الاسود انما اخذوه وقتلوا المسلمين في الحرب، قتلوه اعملوا فيه السيف، وكانوا يستهزئون بقول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا. وذلك رد عليه العلماء فقالوا المقصود به مش الاخبار، وانما المقصود به ومن دخله ايه فامنوه. فهذا من باب الانشاء الذي يكتب في سوره ايه اخبار، ومن دخله كان امنا. وبعد ذلك عاد الحجر بعد حوالي 22 عاما او 23 سنه على يد ابي اسحاق ابراهيم ابن محمد ابن يحيى النيسابوري. فهؤلاء القرامطة من أعداء الله تعالى، من الأعداء، ومنهم على يعني هؤلاء الباطنية والقرامطة، منهم الدولة الفاطمية، خلي بالك يعني هؤلاء الفاطميون كانوا من أتباع هؤلاء الباطنية الملاحدة أعاذنا الله وإياكم. ابطال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعني تصوره في نفسه إلهاما، يعني تخيل من باب التخيل، وليس هناك لا جبريل ولا ملائكة ولا شيء من هذا، هذا كلام الملاحدة أعاذنا الله. وقوله قول الإمام الطحاوي ولا نقول بخلقه، يعني لا نقول أن القرآن، لا نقول إن القرآن إيه مخلوق، لا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. شوف تعبيره، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا الكلام فيه معنيان، يعني من الممكن أن يفهم بمعنيان حينما يقول ولا نقول بخلقه، لأننا لو قلنا بخلقه فقد خالفنا إجماع المسلمين، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك قال ولا نخالف جماعة المسلمين. ليه؟ لأننا لو قلنا بخلقه كنا قد خالفنا إيه؟ جماعة المسلمين. ومن الممكن أن يظهر على أنه يقول ولا نقول بخلقه، يعني أنه لا يقول، ثم يقول كلاما جديدا ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني نحن نعتد بالإجماع، فلا نخرج على إجماع المسلمين في أي مسألة أجمع عليها، واضح؟ لكن القول الذي يجمع هذين القولين إيه؟ إنه يقول ولا نقول بخلقه، فإننا إن قلنا بخلقه فقد خالفنا جماعة المسلمين، ونحن لا نخالف جماعة المسلمين لا في هذا ولا في غيره. فيقول تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، ولا يعرف يعني القول بالخلق إلا على لسان هؤلاء المبتدعة، لكن الصحابة والتابعون لهم الإحسان لم يذكر عنهم هذا القول، إنما الجميع يقولون لم يزل متكلما، لم يزل خلاقا، والقرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. يقول بل قوله ولا يخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أن لا يخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. ولذلك يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب كلمة جماعة المسلمين دي بتتكرر في الأحاديث وبتتكرر في أقوال السلف، فما معنى كلمة جماعة المسلمين؟ كلمة الجماعة التي أمرنا بألا نخالفها وألا نخرج عنها، طبعا الإجماع هذا أمر يعني أصل من أصول أهل السنة. يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فأن يأتي إنسان ويخالف إجماع المسلمين فهذا والعياذ بالله مصيبة. ولذلك الخروج على إجماع المسلمين في الضروريات أو المعلوم من الدين بالضرورة يعد ماذا؟ يعد الكفر، مش كده ولا لا؟ ولذلك الكلام في قضية تكفير مخالف الإجماع إذا كان الإجماع هذا قطعي يقين، وهذا لا يكون أبدا إلا في القضايا كما حرم ذلك الشيخ الإسلامي في كتابه رحمه الله عليه، إلا في القضايا المعلومة من الدين بالضرورة. إن الصلاة خمسة، الحج فرض على الإنسان في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، الصيام في شهر رمضان، مفيش واحد يقول لا يجوز إن احنا نصوم في رجب من شهر رمضان، ما ينفعش إلا إن كان حديث عهد الكفر ولسه داخل في الإسلام جديد ولا يعرف شيء. أجمعت الأمة على تحريم السرقة، أجمعت على تحريم الخمر، أجمعت على تحريم الزنا، هذه الأمور مجمع عليها وهي معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة. فيكفر منكرها إن كان من أهل ديار الإسلام وقد قيمت عليه الحجة وعلم هذه الأمور، ولا يتصور أن مثله يجهل أمثال هذه الأمور. الكلام ده هنتكلم عليه في باب الإيمان والكفر وقواعد التكفير بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن الجماعة التي تأتي في القرآن وتأتي في السنة وتأتي في الحديث، ما المقصود لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عليه أنا وأصحابي أو يقول الجماعة؟ يبقى هو هنا فسر كلمة الجماعة بقوله ما الحديث بيفسر الروايات، الروايات تعدد الروايات يفسر بعضها إيه؟ بعضها. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قال وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. في بعض الروايات يقول إيه؟ الجماعة. يبقى الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فسر في قول ابن مسعود وفي قول أبي مسعود الثقفي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة هي الثواب الأعظم. بس طبعا مش الثواب الأعظم بالنسبة للمسلمين في زمان الناس اليوم، ممكن يكون الثواب الأعظم مبتدع في جيل من الأجيال. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما قالش الثواب الأعظم، لكن الثواب الأعظم ده كان بالنسبة لمين؟ للصحابة الكرام. الثواب الأعظم من الصحابة لأن ما كانش عند الصحابة بدع. إياكم أن تظنوا إن في صحابي من الخوارج، إياكم أن تظنوا أن في صحابي معتزلي أو في صحابي رافضي، كل الصحابة أهل السنة والجماعة. فالثواب الأعظم المقصود بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فسر الجماعة بالثواب الأعظم فالمقصود بها الصحابة، وإذا فسر بأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ الجماعة بهذا المفهوم. وإذا جاء في قول الإمام أحمد وغيره في حديث لا تزال طائفة من أمتي اللي هي الطائفة الناجية المنصورة، فبين أنه قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا حكم من هم. فأهل العلم يبينون ويفسرون ويعلمون أن الطائفة المنصورة والطائفة الناجية من ضمن 73 فرقة هي طائفة مين؟ أهل أصحاب الحديث اللي هم على مدى أهل الحديث. طبعا مش أهل الحديث في أي زمن، برضه في الأزمنة الإيه؟ الأمة. ممكن يكون في بعض الناس تجدوا من علماء الحديث وخارجه، واحد يكون من علماء الحديث ومن الممكن أن يكون معتدلا. وارد ولا مش وارد؟ ما احنا عندنا ناس بتدرس الحديث كعبد الفتاح أبو غرزة وغيره وصوفية وعندهم مشاكل في العقيدة. يبقى مش المقصود إن أهل الحديث في أي زمان، اهل الحديث اللي هم اتباع اهل الحديث الاوائل اللي هو مذهب الامام مالك والامام احمد بن حنبل والامام البخاري والامام مسلم علماء الحديث دول او ائمه الحديث. هؤلاء كانوا على مذهب الصحابه وليس لهم الا مذهب واحد مذهب مين؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما تجد الاشعري في كتاب المقالات يذكر مذهب اهل الحديث فهو ده اهل الحديث اللي هم اهل السنه ويقولوا اقول بقولهم ده قول الاخير لان اهل الحديث هم اهل السنه والجماعه. ولذلك اما جاء الامام العلامه الصابوني غير الصابوني المعاصر بتاع فقه التفاسير امام كبير من ائمه الهدى الف كتابا سماه عقيده اصحاب الحديث وهم يقال عن اصحاب الحديث ويقال عن اهل السنه والجماعه ويقال عن علماء السلفيه وهكذا. فهؤلاء هم اصحاب فلما يقول اصحاب الحديث او ائمه الحديث او التراجع بقى اذا هؤلاء كانوا في زمن الامام احمد وغيره لا كانوا على مدى مين السواد الاعظم اللي هم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي الجماعه المقصوده في النصوص. ولذلك يؤثر عن بعضهم ان الجماعه ان كنت على مدى الصحابه في جيل من الاجيال ولو كنت وحدك تبقى انت الجماعه. يعني لو مثلا جينا في زمن من الازمنه او في بلد من البلدان وجدنا كل الناس على بدعه واحد بس على مدى اهل السنه والجماعه على مدى السلف الصحابه والتابعين يبقى هو ده هو ده الجماعه الواحده. ودي مثل وهذه الكلمه تكررت كثيرا على السنه ائمه الهدى في بعض الاشخاص يقول لك هو الجماعه هو ده الجماعه زي ما كان احمد بن حنبل يعد هو الجماعه في المحنه حينما سكت الناس وخافوا من سيف السلطان يبقى هو الجماعه تمسك بما كان عليه صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهناك جماعه كما رجح الامام الطبري هم مش متعارف اللي هي جماعه الابدان اجتماع الناس على امام معين فهذه تعتبر الجماعه. فهذا الكلام ايضا له معنى اخر اللي هو لزوم الجماعه. ولذلك يتنزل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. وهذا الكلام لم ياتي في زماننا بعد وانما فان لم يكن لهم جماعه ولا امام فهذا الكلام يؤول في اخر الزمان وليس بجمال الناس اليوم الذين يحكون على هذه الاحاديث ويريدون ان يفسرونها تبعا لاهوائهم. وبعد كده الغريب ان الحديث يقول لك ايه؟ فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال له عليك بايه؟ بخاصه نفسك مش كده؟ ونهاه صلى الله عليه وسلم عن ان يندمج مع الناس وامره بان يلوذ ولو بشجره يعض على شجره على اصل شجره حتى ياتيه الموت. ومع ذلك هم يقولوا احنا في زمن لا في جماعه ولا في امام ومع ذلك نقول بمخالفه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون باقوال اخرى كشغول الزمان وما شاكل ذلك. وهذه امور المجال لا يتسع لها الان وانما سيتسع لها بمشيئه رب العباد سبحانه وتعالى في الايام المقبله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احنا اكتفينا بالدرس النهارده. كنا عاملين اخواننا امتحان بالنسبة لإخواننا وقلنا هنعمل امتحان لغاية ما كنا وقفنا في شرح العقيدة التصوفية. وإخواننا الحمد لله رب العالمين تقدموا للامتحان ومعظمهم قبل بلاء حسنا. وإن كنت غير راض عن النتيجة عشان تبقوا واضحة كده معاك الصورة إن شاء الله تبارك وتعالى في إخوة بنقول إن هم تصوفوا وليهم جوائز بكل حاجة لكن أنا شخصيا راضي لا المستوى مش راضي عنه عشان نبقى ايه صراح مع بعضنا ان شاء الله. وكنت وانا بصحح كنت يعني ايه بيقول لك لجنه رأفه لازم انا كنت رؤوف قوي معاك في التصحيح والا لو صححت كما ينبغي ما كانش حد هيحكي الستين بالعافيه من الاخر عشان نبقى صراح مع بعض واضح عشان تبقى المساله ايه ما يفتكرش نفسه اللي خد جايزه ولا تفوق ولا حاجه يبقى المساله ايه يعني علشان تمتحنه تاني ما تطفشوش واخدين بالكم. فكنت معاكم ايه ميسر الامر ويسر الله علينا وعليكم باذن الله تعالى في حسابه لنا نسال الله التوفيق. الاسئله هقراها على اخواننا اللي ما حضروش عشان تبقوا على درايه باسلوب الامتحانات فيما بعد عشان احنا نعمل امتحان تاني ان شاء الله لما نحل التحويله وهيكون اصعب من كده باذن الله تعالى وهيكون التصحيح اشد من كده. بس احنا النهارده بنستدرجكم باذن الله تعالى ونستدرجكم للخير ان شاء الله تعالى. اقرا الاسئله؟ نعم قبل ما نقرا النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم أجد عن مجموعتين مما يلي. المجموعة الأولى، ما أول واجب على المكلف عند أهل السنة والمتكلمين مع الأدلة؟ ما أول واجب على المكلف عند أهل السنة والمتكلمين مع الأدلة؟ اثنين، اذكر مراتب الشهادة وما تدور عليه عبارات السلف في معناها. مراتب الشهادة في قول الله تعالى ايه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثلاثة، كيف تقدر خبر لا في قولنا لا إله إلا الله؟ فصل القول في ذلك. أربعة، وضح مذهب أهل السنة في القدر مع بيان مراتب القدر. خمسة، ما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود؟ دي المجموعة الأولى، أنت مطالب إنك تجيب عن مجموعتين. المجموعة الثانية، قال الإمام الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام. في ضوء هذه العبارة بين كيف يكون مدار الأسماء والصفات على هذين الاسمين الحي القيوم. اثنين، ماذا تقتضي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة؟ ثلاثة، ما معنى قول الطحاوي العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود؟ أربعة، اذكر أنواع الشفاعة وقواعدها وكيف ترد على منكرها. خمسة، اذكر بعضا من شبه الأشاعرة والماتريدية في مسألة الرؤية مع الرد عليها. المجموعة الثانية كده انتهت. المجموعة الثالثة، استنبط الشارح من قوله تعالى فعال لما يريد ستة أمور اذكرها مع بيان وجه أخذها من الآية. اثنين، ما معنى قول الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه؟ ثلاثة، ما وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة؟ أربعة، بين اختلاف أهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحا. خمسة، ما الفرق بين العرش والكرسي؟ كده المجموعات خلصت. كان عندي أمل، قلت سؤال للتفوق، قلت بقى الاقي كله جايب 100 وبعد كده هتقول ايه نوازن بين مين ومين؟ سؤال للتفوق اجب عن احد السؤالين. بين الاجمال في قولهم الاسم عين المسمى. السؤال الثاني، ما معنى التسلسل؟ بين اقسامه واحكامه. وانا صراحه تعبت قوي في شرح التسلسل ده لو تفتكروا، ومع ذلك يعني ما وجدتش حد في اللي ارادوا ان هم يجيبوا سؤال التفوق يعني اتى بشيء يعني يستحق عليه كوبايه شاي. طبعا انا قلت في بدايه الكلام ان الاسئله هتيجي من الكتاب، مع ان انا المفروض اضفت اضافات كثيره جدا، لكن اخاف ان اقول لكم ان الامتحان الفاضل ان شاء الله يكون في كل الماده في 111 شريط على ما يكونوا 250 ولا حاجه ان شاء الله في الشرايط كلها، بس مش عارف ساعتها هتكونوا يعني ايه، كبرنا في الزمن وفي العلم واصبحت عضلاتنا قويه نستطيع ان احنا يعني نقف على ارجلنا ولا لا، ولا تكون سبتوني ومشيتوا لا ادري، بس انا اظن بكم خيرا ان شاء الله تعالى، واحسن الظن بكم بمشيئه الله تبارك وتعالى. احنا اتاكد من الامتحان عندنا كام يا اخوانا؟ محمد ربيع قول جدا سكرتير اتقدم كام؟ معانا الورق اهو، اروح بعيد ليه؟ ايه؟ 15؟ طيب انا جبت عشان عايز اعمل حاجه، انا اتقدم كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 16 17. ايه يا عم الشيخ 17 يا اخوانا؟ طبعا الاخوة ال 17 اللي اتقدموا ما دام اتقدموا ودخلوا الامتحان ان شاء الله تعالى يبقى لازم ان هم يكافحوا عشان تعبوا وكان عندهم الشجاعة. ولذلك كل اللي دخل الامتحان هنديله كتاب باذن الله تبارك وتعالى. ماشي، احنا الكتاب اللي جايبينه النهارده جايبين كتاب مدارك النظر في السياسه للشيخ عبد الملك الرمضاني. اللي عنده ما ياخدوش، هنديله مدارك الجامعات الاسلاميه للشيخ سليم الهلالي. ال 17 بقى كده الكتاب جاهز بالنسبه له، واضح ان شاء الله. يبقى كل ال 17 هياخدوا الكتاب، والكتاب موجود عندنا. تمام؟ اما بالنسبه للاخوه اللي تفوقوا، فانا اعتبرت من يعني في اخوه جابوا مجموع قليل عند ال 50، فدول طبعا متفوقين. فانا اعتبرت التفوق اعلى واحد جاب درجه التفوق اخونا محمد فوزي عبد السلام. محمد فوزي عبد السلام اين هو؟ طيب تيجي بقى تاخد مكافئتك ان شاء الله تعالى. تعالى في ايه؟ ده المفروض يجيب المحافظ ويصوروك وانت بتاخد المكافاه، مش كده برضه؟ نعم؟ اديله كده. تاخد مدارك النظر ولا الجامعات الاسلاميه؟ سريع سريع. ايه؟ اديله مدارك النظر. اتفضل. على فكره احنا كنا هنجيب كتب بالفلوس، بس قررنا نديك الفلوس وانت ليه؟ ممكن اجيب لك كتاب يكون عندك ولا حاجه. اخونا وليد بغدادي رقم 2 جاي 92. وليد بغدادي عايز ايه؟ الجامعات الاسلاميه؟ قلت تفضل بيه يعني. اخونا الاستاذ اللغوي محمد حمدي عثمان جاب 91. ايه النمر؟ واحد درجه، واحد درجه. فضل الاستاذ محمد حمدي. محمد حمدي عثمان الثالث. اين هو؟ انت؟ ماشي يا عم، ربنا يبارك فيك. خد كتابك بقى، شوف انت الكتاب اللي هتاخده ايه بالظبط. الثالث مقرر جاب نفس الدرجه 91، عمرو حسن احمد حسن. اين هو؟ فضل الشيخ عمرو. معلش ما فرقتش بينك وبين وليد درجه. فضل الشيخ، شوف الكتاب اللي انت، ربنا يبارك فيك. اخونا فتحي مختار محمود. فتحي مختار محمود جايب 86. خدوا بالكم بقى، ركز معايا كده عشان لا. انت خد، انت رايح فين يا فتحي؟ تعالى فتحي بيه. احنا جعلنا الاخوه المتفوقين قسمناهم، خدنا 10 من ال 17. عايزين حاجه اكتر من كده؟ يعني قلت لكم طيب معاكم قوي. عملنا المستوى الاول، الاول والثاني والثالث والثالث مقرر، دول خدوا جوائز. المستوى الثاني اخونا جايب 86 فتحي مختار. اتفضل يا شيخ فتحي وخد الكتاب اللي يناسبك. ستة مقرر او المستوى الثاني، يعني الاول مقرر برضه في المستوى الثاني، محمد ربيعه احمد السكرتير بتاعنا. تعالى يا شيخ محمد ربيعه احمد. نعم 86. ده ما 86 في حقك يا محمد مش حلوه. نفس الدرجه 86 محمد مصطفى احمد. تعاشف محمد، تاخد الجامعات ولا المدارس؟ ماشي. اخونا في جوه، لا لو انت عايز الجامعات هدولك من جوه. نبيل احمد علي جايب 85، نزلت عنهم درجه يا شيخ نبيل. ماشي. احمد محمد علاء تعال 84 يا استاذ احمد. مش حلو، مش حلو يا شيخ احمد. كنت انتظر منك اكثر، المره الجايه ان شاء الله. احمد شعبان ما جاش متوقع. ماشي. احمد شعبان جايب 78، فنشيل له بقى مكافئته ولا نديها لك يا حد وصلها له؟ توصلها له انت؟ اتفضل. ياخد مدارك الاسلاميه؟ عنده الاثنين. والجامعات الاسلاميه؟ مش عارف. اديله الجامعات الاسلاميه. اتفضل. الاخوه بقى اللي ما كانش ليهم حظ في الجوائز النادي على اساميهم يجوا ياخدوا الكتاب بتاعهم. وبلاش اقول الضرب عماد رجب عبد المجيد، اخونا عماد رجب عبد المجيد، مدارس النظر ولا المدارس ولا الجامعات؟ لا مدارس النظر. ماشي ربنا يبارك فيك يا عماد. صلاح الدين عبد العاطي، لا جاي مش هنقدر تيجي يا صلاح. صلاح الدين عبد العاطي، تاخد المدارك ولا تاخد الجامعات؟ الاثنين. طب خد واحد يبقى اخدي الحد، تاخد انهي؟ اعطيه. عبد الرحمن محمد عبد المنعم، انت شوف تاخد كتاب ايه بقى؟ المدارك؟ عليكم السلام. علاء عبد العزيز مدبولي، علاء عبد العزيز مدبولي، ما جاش علاء؟ طيب يبقى عرفوه، حد يعرفه؟ حد يعرفه؟ عفوا؟ طب شوف انت بقى ايه اللي يختاره؟ المدارك ولا ال نعم؟ ما هو لسه ماشي. حسين البدري عبد المنعم حسين، ها؟ موجود؟ حدش يعرفه؟ برضه؟ حسن سيد حسن مرسي، انت؟ اتفضل يا شيخ حسن، اتفضل يا شيخ حسن، خد كتابك. خلاص خد له بقى. احمد فتحي رمضان ده الاخير، ها؟ احمد فتحي رمضان، تعال يا شيخ احمد. ايه؟ سلام يا شيخ احمد يا فتحي، جوابك وصلني. طب احنا كده خلاص الحمد لله رب العالمين، دول اخواننا اللي امتحنوا معانا، ونسال الله تبارك وتعالى يعني ان احنا عايزين نشوف بقى باذن الله لو عملنا امتحان ثاني يعني شوف اهو الامتحان ده فيه شغل يعني هذا كله طبعا عشان نعمل فيما بعد يعني نتعلم ونعمل.